شراء ثوبي الإحرام. أما شراء ثوبي الإحرام فتذكر بلبسك ثياب الإحرام الكثن ولفك فيه، فإنك ستلقى الله عز وجل في كثن أشبه ما يكون بثياب الإحرام، إذ ليس في ثياب الإحرام مخيط تماما مثل الكفن. وما أشبه المحرم اليوم بالميت، كلاهما يغتسل وكلاهما ذاهب للقاء ربه، وهذا ما يذكر كل حاج بإخوانه الموتى وبحاله الذي يشبه حال كل ميت. ويعبر عن ذلك الشاعر بقوله: لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا الجلد الملامس ثوب صوف من الجلد الملامس للحرير، إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. وتذكر أن هذه الحال تبعث في النفس أكبر درجات الخضوع وأسمى منازل الخشوع وأقصى تذلل للخالق سبحانه. فأنت اليوم ليس معك من متاع الدنيا سوى ما تلبس، وإن كان نعيم الدنيا وزخرفها قد أنساك أن الملك كله لله، فقد جاءك اليوم الذي تقف فيه بين يدي ربك كيوم ولدتك أمك. ليس عليك من دنياك سوى ما تستر به عورتك. أنت اليوم أشبه ما تكون برضيع لف في قطعة قماش لا يملك لنفسه شيئا ويحتاج من خالقه إلى كل شيء. وتذكر بلبسك ثياب الإحرام أن الناس سواسية من الملوك إلى الصعالك، لا فارق بين سدف وعبيد، وأقوياء وضعفاء، وأغنياء وفقراء، وسادة وسوقة، ونبلاء وضعفاء، وعرب وعجم، وبيض وسود، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. فالكل يخلع صنعة الخياط ليلبس خرقة البسطاء، ويلحق بذلك أفقر الفقراء بأغنى الأغنياء. ولا تجد دينا كالإسلام يغرس المساواة في قلوب أتباعه بمثل هذه الطريقة العملية، ويفرضها في أجل العبادات لتتصل بالضمير وتمتزج بالتركيبة النفسية، فيغرس ذلك في قلب كل حاج ولا شك خلق التواضع. كثيرا ما تشكل ثيابك فواصل، وتقيم الحواجز بينك وبين الناس، وتكون سببا في التمييز بين البشر في أغلب الأحوال وتحديد مستواك المادي والمالي، وتضع بصمتها على روحك، فثيابك تكسوك من الخارج لكنها تكسو شخصيتك من الداخل. في هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي: وبالثياب يتفاوت الناس، وبالثياب تتكون شخصياتهم، ولولا الثياب ما كانت هيبة رجل الدين وسطوة رجل الجيش في نظر العامة، ولم تاز غني عن فقير، فإذا خلعوها اختلطت الطبقات كلها حتى صارت طبقة واحدة هي طبقة الحجاج. لا نقول هنا للأمير يا سمو الأمير، ولا للمدير يا سعادة المدير، ولا نخاطب العظيم بخطاب التعظيم، فما هاهنا أمير ولا مدير ولا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير، ما هنا إلا حجاج. لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، فلما دعوه كان أقرب منهم. أتى والذي حج الحجيج لبيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته، تعلو الوجوه وتسلم. فتقول لكل من تراه غدا هنا: يا حاج، ولا يغضب من قولك، بل يسر به ويراه أبلغ التكريم. إن التميز في الحج بالغنى والمكانة الاجتماعية هو غاية الضعف، والافتخار بزينتك أو جمالك هو غاية القبح. فاليوم تسمو الأرواح فوق عالم الأشباح، ويعلو الجوهر على المظهر، لذا تتخلص من ثيابك المخيطة جبرا اختيارا، وتلف جسدك بشملتين تذوب بهما بين الناس، بل ويفرض الله عليك الكفارة لو خلعتهما وارتديت المخيط بعد إحرامك. أجل، هنا تلتقي كل الألوان والأجناس والأعراف واللغات والأعمار دون ذرة واحدة من تفرقة أو تمييز. ولو رآنا دعاة حقوق الإنسان اليوم لقال انظرونا نقتبس من نوركم، ولكنهم قوم يجهلون. لكنه وإن تساوى الظاهر فالله أعلم بالسرائر، فلعل فقيرا يعيش على الكفاف يكون خيرا عند الله من ملء الأرض من غني ضاقت خزانته بالمال، ولعل رجلا من عامة الحجاج أشعث أخبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وتذكر بلبسك ثياب الإحرام الزهد في الدنيا. الزهد كما قال ابن الجلاء النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. أو كما قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. ولذا لما سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا، قال نعم بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وهل هناك فرصة لغرز الزهد في القلوب أعظم من فرصة الحج الذي نخلع فيه فاخر الثياب فلا فخر ولا مباهاة، ونرتدي ملابس الإحرام البسيطة التي ليس لها جيوب؟ وقد دلل النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الزهد بحاله فضلا عن مقاله، فقد حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، كما روى ذلك عنه أنس بن مالك رضي الله عنه. قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشاعث التفل. والشاعث هو الذي تفرق شعره، والتفل هو من ترك استعمال الطيب. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين ليدل على زهد المحرم وسمته الأكمل، وهو أن يكون خاضعا لله ومستكينا له ومظهرا للذل والفاقة، هاجرا للسرف والدعة وهيئة المترفين. فالتنافس اليوم ليس في جمال المظهر بل في طيب القلب والجوهر. وتذكر بلبسك ثياب الإحرام أن تبيض قلبك كما بيضت ثيابك، فرب مبيض لثيابه مدنس لدينه. واستشعر كذلك بياض المنهج الذي تحمله ونقاء رسالة الإسلام التي تحويها بين أضلاعك، واحذر أن يكون بياض ثيابك مخفيا لسواد قلبك وسوء سريرتك. هذا التناقض سبق وأن أشار إليه محب الدين الخطيب حين قال كنت أتساءل بيني وبين نفسي في كل مرة كم عدد الحجاج الذين طهروا نفوسهم وانخلعوا من أدناسها وعزموا على أن يكونوا بعد حجهم طاهرين نظيفين مترفعين عن الإسفاف نحو الإثم والميل مع الباطل والطمع في حقوق الآخرين. الغرض من الحج الانخلاع من ماض مشوب بالإثم والباطل والشر، وتجديد العهد مع الله على استئناف حياة نظيفة مستقيمة.